القرآن معنا. القرآن القرآن ضياء الروح, الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي, لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق, إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي, وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني, سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى من عباده من شاء فأورثهم كتابه, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي الكرام الفضلاء, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير ومنظومته حرز الأماني. حياكم الله مستمعي الأفاضل, ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. نتلو ما يتيسر من سورة نبي الله يونس عليه السلام. نستضيف أحد خريجي قسم القراءات القرآنية, فليتفضل معرفا بنفسه. الاسم ناصر بن عبد الله الحارثي, أحد خريجي كلية التربية قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات. مرحبا بك أخي ناصر, جعلك الله حافظا لكتابه عاملا به. أخي ناصر, كنا وقفنا في حلقة سلفت من سورة يونس عليه السلام عند قول الله عز وجل: ويستنبئونك حق هو, الآية 53. نحن كما عودناكم وكما هي الطريقة العلمية في هذه التلاوة, نتلو برواية قالون عن نافع على وجه قصر المنفصل وإسكان ميم الجمع, ثم نعطف الأقرب إلى ما وقفنا عليه. تفضل أخي ناصر, اقرأ من قول الله عز وجل: ويستنبئونك حق هو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستنبئونك أحق هو. أحسنت. في قوله يستنبئونك لورش فيها له إيش؟ ثلاثة البدل. أحسنت. القصر والتوسط والمد. والمد حمزة له إيش؟ لو وقف عليها حال الوقف لها يحذف الهمزة. أي نعم, يحذف الهمزة أو يسهلها بين أو يبدلها يا خالصة. يا خالصة. قرأت لقانون قصرت البدل, كل تبعه على ذلك إلا الوجهان اللذان ذكرناه, إلا الوجهين اللذين ذكرناهما لورش. تفضل اقرأ لورش بتوسيط البدل. ويستنبئونك أحق هو. أشبع. ويستنبئونك أحق هو. واصل. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. أحسنت. في قوله وربي إنه, قرأ نافع وابو عمرو بيش بفتح ياء الإضافة, بفتح ياء الإضافة, والباقون بإسكانها. هل تذكر شاهد الشاطبي؟ قول الشاطبي رحمه الله: وثنتان مع خمسين مع كسر همزة بفتح أولي حكم. أولي حكم الهمزة لنافع والحاء لأبو عمرو. لأبي عمرو. وثنتان مع خمسين مع كسر همزة, يعني اللي إذا كان بعدها إيش؟ همزة مكسورة. همزة مكسورة. قرأت لقالون بفتح ياء الإضافة, قصرت المنفصل بعدها, سكنت ميم الجمع, من تبعه على ذلك؟ أبو عمرو البصري إلا وجه على التوسط. أحسنت. إلا وجه التوسط لدوريه, سيأتي مع وجه قالون بعد قليل. اقرأ لقالون في بهذا الوجه مع على صلة الميم. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. هل تبعه على ذلك أحد؟ لا، لم يوافق أحد. لمن ستقرأ؟ قالوا بتوسط المنفصل. أحسنت. وإسكان؟ ميم الجمع. سيندرج معه؟ دوري البصري. جميل، تفضل. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ثم على هذا الوجه صل له ميم الجمع. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. أحسنت، لم يندرج معه أحد. اقرأ الآن لمن؟ ابن كثير. لابن كثير بإسكان وأول من إسكان الإضافة. أحسنت، وعلى وسيقصر المنفصل في الموضعين ويصل ميم الجمع. نعم، تفضل. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ثم ستقرأ لمن؟ ابن عامر أيضا بإسكان الياء يعني الإضافة والتوسط في المنفصل في الموضعين، ويندرج مع أصحاب التوسط عاصم الكسائي. أحسنت، تفضل. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. أحسنت، ثم ستعطف من؟ ننتقل لأصحاب المد، حمزة. نعم، أنور الشقف. نبدأ بحمزة. نعم، بقي المشبعون، فنبدأ بمن؟ حمزة. بحمزة، تفضل. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. بقي من حمزة وجه لخلف، لكن قبله نقرأ لمن؟ لورش. لورش بالنقل وقصر البدل، تفضل. وأيضا يفتح خلف. خلف متأخر أيضا له ترك الغنة. أحسنت، صحيح. نأتي بترك الغنة. نأتي الآن قرأنا بإسكان الياء والمد في المنفصل. أعد وجه حمزة مرة أخرى، تفضل. نأتي بخلف أول. أي نعم، ثم نعطف خلف. بخلف ابتداء نقرأ. على عدم السكت على الساكن، على عدم السكت على الساكن المفصول. أي نعم، وعدم الغنة، تفضل. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. أعطف خلادا. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. أحسنت، تقرأ لورش. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وسط البدل. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ليس ثمة بدل، اقرأ لخلف بالسكت على المفصول. قل إي وربي إنه لحق وما بمعجزين. ولو أن لكل نفس، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. أحسنت، قرأت لقانون. الكل اندرج معه إلا ورش وحمزة. من ستعطف منهما؟ نعطف لحمزة لأن ورش يقف في تغليظ اللام وأيضا متأخر في تغليظ اللام وأيضا النقل. نعم، تفضل اقرأ لحمزة. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. اعطف ورشا. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. اقرأ لخلف بالسكت. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. أحسنت، وأسروا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. أسكنت ميم الجمع الكل درج معه إلا ورش وقالون. ورش قالون على صلة ميم الجمع. إيه؟ وابن كثير وورش أيضا تخلف. تخلف ورش وتخلف ابن كثير على صلة الميم. أحسنت. لمن ستقرأ الآن؟ لورش. لورش بتغليظ اللام. تفضل. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. صل ميم الجمع ليندرج معه ابن كثير. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. أحسنت. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. قصرت المنفصل فاندرج مع ابن كثير والبصري أصحاب القصر. نعم. أعطف قالون بتوسط المنفصل. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. اندرج معه الموسطون ليس كذلك؟ نعم. بلى. بقي أصحاب المد. بل قل بلى وليس نعم. نعم نفي. أقرأ لمن الآن؟ لورش. لورش تفضل. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. اندرج معه من؟ حمزة على وجه. أحسنت. بقي لها السكت. بقي لها السكت. تفضل اعطفه. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. واصل. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أحسنت. قصرت منفصل. أسكنت ميم الجمع درج معه أهل التوسط. لا اندرج معه أبو عمرو البصري. أحسنت. أعطف قالون بصلة الميم. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. والآن اندرج معه ابن كثير. أحسنت. وسط المنفصل واسكن ميم الجمع. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. اندرج معه من؟ أهل التوسط. صل ميم الجمع. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهنا هل اندرج معه أحد؟ لا لم يندرج معه أحد. على توسط المنفصل. وصلة ميم الجمع هو وجه يختص به قالون. قالون. ستعطف من؟ ورش. ورش لم يبق معنا إلا المشبعون. الآن نبدأ بورش. اقرأ. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. اندرج معه من؟ خلاد. وتخلف خلف لأن لا ترك الغنة. تعطفه إذن. ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصل. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. من تخلف؟ وافق الكل إلا ابن كثير على وجه الصلة. تخلف فقط ابن كثير له صلة هذا. نعم تخلف فقط هنا ابن كثير. ابن كثير اعطفه. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الدال في الجيم في قد جاءتكم من يدغمها؟ فيها إدغام للبصري وهشام وحمزة والكسائي. أحسنت. وجاءتكم فيها الإمالة لبن ذكوان وحمزة. أحسنت. إمالة بن ذكوان وحمزة. قرأت لقالون قصرت المفصل. قصرت المفصل وأسكنت ميم الجمع. أقرأ لقالون بصلة ميم الجمع. طبعا على ما قرأت قبل قليل وجه لقالون هل اندرج معه أحد؟ لا لم يندرج معه أحد. لم يندرج معه أحد. سنقرأ الآن لقالون بصلة ميم الجمع ليندرج معه ابن كثير. من الذي خلف دوري البصري والسوسي لأن لها الإدغام الدال في الجيم قد جاءتكم. أحسنت. هو تخلفوا عن قالون بقصر المنفصل. تفضل اقرأ لقالون بصلة ميم الجمع على القصر. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أحسنت. ستعطف الآن دوري البصري. دوري البصري تفضل، لأننا الآن خلصنا من قالون وابن كثير، الآن ندخل في أبي عمرو. تفضل. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. تخلف السوسي عنه بإيش؟ لأن له إبدال الهمزة في المؤمنين. إذن وهدى ورحمة. وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم سنعطف الآن من؟ نرجع لقالون توسط المنفصل. نعود مرة لقالون نوسط المنفصل، لأن وجه القصر انتهينا منه، أليس كذلك لقالون؟ بلى. بقي لنا وجه التوسط في المنفصل. تفضل. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أحسنت. اندرج معه من؟ عاصم فقط. فقط، لأنه هو الذي الوحيد من الموسطين الذي لا يدغم، الذي لا يدغم، وليس له أيضا ابن ذكوان لا يدغم، لكن له الإمالة في جاءتكم. في جاءتكم. نعم. ستعطف من الآن؟ قالون بصلة ميم الجمع على هذا الوجه. أي نعم، على توسط المفصل نصل له ميم الجمع، لن يندرج معه أحد، كما قلنا هذا وجه مختص بقالون. تفضل. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أحسنت. بعده من ستعطف؟ ابن ذكوان. تفضل. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أحسنت. ثم بعده ستعطف من؟ دوري البصري. نعم. ابن ذكوان لم يندرج معه أحد، على وجه التوسط وأيضا الإدغام. من هو؟ دوري البصري. دوري البصري. نعم. تفضل. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أحسنت. اندرج معه من؟ هشام والكسائي. نعم، وهما المدغمين بالدال في الجيم. أحسنت. تفضل. ستعطف من الآن؟ بقي أصحاب المد، أولهم ورش. ورش. تفضل. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أحسنت. ثم ستعطف؟ خلف أيضا، هو يدغم وأيضا لها الإمالة في جاءتكم. يدغم ويميل. نعم. تفضل. وله أيضا ترك الغنة وإبدال همز المؤمنين حال الوقف. نعم صحيح. يا أيها الناس الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أحسنت. تخلف عنه خلاد بيش؟ لأنه يقرأ بالغنة. أحسنت. أعطفه إذن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أحسنت. واصل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أحسنت. في قوله يجمعون ماذا فيها؟ في من القراء من قرأ بياء الغيب وفي من قرأ بتاء الخطاب. من الذي اختص بها من القراء؟ ابن عامر. ابن عامر قال الشاطبي خاطب فيها يجمعون له ملا اللام والميم كلاهما اللام لمن؟ لهشام والميم لبن ذكوان فذكرهما لإرادة إمامهما. إذن هنا ابن عامر يقرأ قرأ بتاء الخطاب. ابن عامر بتاء الخطاب قرأ يجمعون بتاء الخطاب تجمعون. قرأت أنت لقالون بياء الغيب على تلك القراءة التي سمعناها منك اندرج معه الكل إلا ورشن وابن عامر. نعم لأن ورشن متخلف بترقيق الراء وابن عامر متخلف بتاء الخطاب. بتاء الخطاب في تجمعون. من ستعطف منهما؟ ابن عامر. تفضل اقرأ. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما تجمعون. أحسنت. أعطف ورشن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أحسنت. قل أرأيتم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. أحسنت. سهلت الهمزة كما هو مذهبه. أسكنت ميم الجمع وقصرت المنفصل. على ما سبق وسط المنفصل مع إسكان ميم الجمع. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. نعم. أرأيتم هذه قراءة نافع بإيش؟ بتسهيل الهمزة بين الهمزة الثانية. تمثيل الهمزة بين لورش أيضا فوق ذلك له وجه الإبدال. آخر الذي هو الإبدال كما مر معنا في الحلقة السابقة مع إشباع المد. طيب الكسائي قرأها بإيش؟ بحذف الهمزة. أريت ولهذا قال الشاطبي رحمه الله أريت في الاستفهام لا عين لا راجع. عين راجعون لا عين راجع لا عين المقصود بالعين إيش؟ الهمزة الثانية لأنها هي عين الفعل. رأى على وزن فعل. الهمزة همزة رأى بمنزلة العين فقال لا عين راجع. الراء لمن؟ للكسائي يعني ليس فيها عين فيسقط الهمزة. وعن نافع سهل وكم مبدل جلاء الجيم لمن؟ لورش. فنافع له التسهيل بالإضافة لوجه ورش الذي هو الإبدال. قرأت لقالون بتوسط المنفصل وإسكان ميم الجمع وقبل ذلك بقصر المنفصل كما قرأت وفقك الله. نريد الآن أن تقرأ له أيضا كما هو مذهبه بتسهيل الهمزة الثانية بين لكن على صلة ميم الجمع وقصر المنفصل. تفضل. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم فجعلتم منه حراما وحلالا. أحسنت. على ما ذكرنا على هذا الوجه وسط المنفصل. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. من ستعطف الآن؟ الآن لابن كثير. ابن كثير، لم نقرأ لورس، لما؟ لأن لها النقل. أحسنت، لأن له النقل، والخلاف في أرأيتم نقرأ قبله لمن؟ لمحققين، محققي الهمزة قبل ما أن ننتقل إلى كلمة قبلها. تفضل. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. طبعا لم يندرج معه أحد، كما أن قالون بأوجهه الأربعة التي قرأناها قبل قليل لم يندرج معه أحد، وهنا كذلك ابن كثير لم يندرج معه أحد. ستقرأ لمن الآن؟ الآن لأبو عمرو. يحقق الهمزتين ويسكن ميم الجمع، لكن سيقصر إيش؟ المنفصل، وحينئذ لن يندرج معه أصحاب التوسط. نعم، لن يندرج معه أحد على هذا الوجه. تفضل. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. وسط المنفصل يندرج معه ابن عامر وعاصم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. من ستعطف بعد دوري ابن عمرو؟ لخلف، يعني على ترك الغنة. أين على ترك الغنة؟ وأيضا عدم السكت، على وجه عدم السكت. السكت. تفضل. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. أعطف خلات فجعلتم. فجعلتم منه حراما وحلالا. ثم ستعطف من؟ الكسائي. الكسائي، لأن لازلنا نشتغل في كلمة إيش؟ أرأيتم. أرأيتم. نعم، تفضل اقرأ له. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. أحسنت، أريت كما نطقها كما ذكرها الشاطبي، أريتم. أحسنت. ثم ستعطف الآن. الآن ورش. ورش بالنقل وتسهيل الهمزة الثانية بين أين ما يشبع المت. تفضل. قل أرأيتم ما أعد قل أرأيتم ما أنزل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. أحسنت، أبدل لورش. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. من بقي؟ بقي خلف، وجه لخلف. وجه لخلف، وجه السكت. تفضل. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. أحسنت، فجعلتم منه حراما وحلالا. فجعلتم منه حراما وحلالا. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. أحسنت، قل الله للقراء كلهم مجتمعين، لهم إيش؟ الإبدال، إبدال همزة الوصل ألفا مع المد المشبع، اجتماع الساكنين الله، ولهم أيضا التسهيل بين مع القصر الله، ولهم التسهيل الله. مثل الذكرين لهما فيها الوجهان. قرأت لقالون على وجه الإبدال مع المد المشبع أسكنت ميم الجمع، اندرج معه من؟ اندرج مع دوري البصري. أحسن، دوري البصري وابن عامر وعاصم وخلاد والكسائي. إذن تخلف ابن كثير، وتخلف كذلك من؟ السوسي، وتخلف خلف ورش، وتخلف كذلك خلف. خلف، أحسنت. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.